بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله بتكبر وقالوا لا الله مسجانا العالمات كتاب قباو بدو إلى يا سورة الفاتحة وبعد التوقعات سورة الفاتحة والقرآن فاتحة الكتاب سبع المثاني القرآن العظيم سورة الصلاة سورة الحمد كافية شافية كثلاثة سمع الله تلاله ايمولو كمستم او مريكت اقفايان انصار هنا تسطتشو الى سورة الفاتحة كافية تبارك لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها لليلو سيبتابكاك ليلو لسابكاك فاتحة يوقسو صلاة المساق لكورة فاتحة انكال قراء قرآن مولو في قراء يهون ايوات او اي اتشار اللذي السان دي فاتحة انكار توقن زم بي ليلو باي قراء صلاة يبقاك الله تعالى كما في صحيح البخاري ابي هريرة أنه قال في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا أسمعنا وما أخفانا أخفينا عليكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك صلاتك ولو زدت فهو خير. وأما ما في صحيح مسلم من حديثي من حديث عبادة السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فسائدا الى غريبنا وكيلا فسائدنا له قرآن عند فاتحة كقرى ليلة ومقرات جدا يوربة سنة بعد ليلة وسورة مقرات شلا اندائلنا ثم اقرأ ما بأم القرآن وبما تيسر معك وبما شاء الله وبما شئت منه هذا ما لن فاتحة انجدية وفته بها القرآن جمر بذر فاتحة بارالات ولا فوائد وخصائص ومزايا عديدة جمع كثيرة وهي أعظم القرآن وهي يعني ليش تقول مثلا القرآن الذي أوتيته لا أبي بن كعب لأعلم أنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تقول في المسجد المزيد كقرآن تلك سورة أستمر لكم كتاب تطابل وعلوث كذا ونا قال لي شغال هو كذا يوتو سيلو هاي كما ستطقع اعظم سوره في القران استمر على بلاشين نبر بي يالقاتو الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته سبع المثاني يعني سبع ايات ورا متدغغب تلك القران هي تتطاو دي هنا وبلاو سيلا اعظم سوره في القران سوره الفاتحه نزلت من اوائل ما نزل بعد اقرا ان قل يا الكافرون كورد وهالا ورد الاجلال وقتها لما هو مكية أو مدنية إلى أن مكية وهو راجي وهو قول كثير من العلماء وإلى أن مدنية وإلى أن نزل مرتين مرة لمكة ومرة للمدينة هذا على تفهيمي يعني أن القرآن ينزل مرتين بميلو وأن الآيات تنزل مرتين بميلو كهيد النوم على تفهيم إذن يو سبع آياتنا سبعا من المثاني فاتحة سبعتنا تعالوا بسم الله نقول ترسل فبسم الله جال أهم قبل سبعا تتقمتوا نوم شافي من دالو سيأو سبعتنا أنت تتقمتوا بس على سبعتنا إذا لم يعلوا دمه غير المقبوب عليهم أنت أدركوا ولا الظالم لا تدركوا أنه أعتقد سبعتنا هنا مالة أي توالده مالة فاتحة انجليه يا انجليه تلك بوتا يا الله ناس اشتملت على ذكر أمهات المتعلم كما قال ابن الخيم اشتملت على ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات التي هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا واشتملت على ذكر المعاد وكل ما يحصل في ذلك اليوم ودلت على إثبات النبوات من عدة وجوه بل اشتملت وركزت وتناولت مقصود الفاتحة بل جميع مقصود القرآن من هو هو إياك نعبد وإياك نستعين ثم اشتملت على الدعاء في الثبوت على هذا الدين القويم المخالف لدين من خرج عنه من الدين اليهودية والنصرانية بدون قريدة الذي وفاته الحمد لله رب العالمين وأن نغهي بالرسل مقراتون والذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر القراء الحمد لله رب العالمين أمي لونه يعني منه هدأه وخبرناه ونرهنا أشهروا أصهوا أصحوا هنا وقل الحمد قراءة عمل الحمد اقرأ الحمد وإن أقرأوا الحمد ممارسة نصبها الحمد لله تبلوان لله من الإتباع ذمة الدال لا مني رفع الحمد لله ذم عند لما كده لا وثيرة واحدة الحمد لله بكثري ايش الدال اتباعا لكثرة الدال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تدعو والناظر الحمد لله يا لو نوما الحمد لله مارس اللام للملك والاستهتاك نوم لأن اللام لملك والاستهتاك هنا للجلال إذا وقعت بين ذات ومن يملك كون لملك نوم اسم ذاته الحمد لله هذا مو الحمد هذا سنو لله لم يملك لله ملك السماوات والأرض الدار لاستكاك ما تعلج إذا وقعت بين صفاتين وما لا يملك لاستكاك الجل للفرد أو للاكتساب لله رب العالمين الحمد مستحق أن دمه وملك لله لا الله رب العالمين لعلمات نقصنا هيا الخلاق له نار الآن بحمد ذوري أبو نوسى بالوال ياو وكستموا الحمد القديم للقديم الحمد العادي بالقديم الحمد العادي للحديث الحمد الحديث بالقديم بالوال الحمد القديم للقديم ليه وكقول الله الحمد لله رب العالمين الحمد الحديث للقديم الحمد العادي للقديم الحمد لله الذي وقال الحمد لله صدى الله في النماذ المؤمن الحمد القديم للعادي وإنك على خلق عظيم الله هو يمدمو الحمد العادي للحديث دمو ياو مدهو للخلق بعضه بعضا مثل قول الإسلام ما طرأت الشمس ولا غربت على رجل من بعد خير من أبي بكر لتبالى أموالا الحمد لله ثمانية أحرف للال ثمنت حرف نولال حاء الحلكية ميم الشفوية دال اللسانية ثلث مخارج دالتها الحمد لله يمين بل حاء الجوفية مال لي هنو الذي مخرجوش يدير شاتشون بسغانا عندي واتونا ملا الحمد لله خير الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الحمد لله الحمد لله بمثل سورة مجمرة راقوطة سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة السبع سورة الفاتر وسورة الملائكة وسورة الإيش كهف تناقواتا بليلا وبسط تناقوات الله حمد جدي أبو الدنيا بآخرة له الحمد في الأولى والآخرة في السبع والمساء فسبحان الذي تنصون وهي تسول الحمد في السماء والأشياء وهي تظهره بقول لمساعد بقول بسماء بمدر بدنيا بآخرة له الحمد في الأولى والآخرة نا الله جل وعلا كلمة رضيها لنفسه لا لأليه مديد عليه الحمد وآخذ أواهم أن الحمد لله رب العالمين نسوي كرياته الحمد لله ما ردنا ولا الحمد ما الفرق بين الحمد والشكر والمدح حمد مالك هو لغة الثناء مالك واستلاها أو عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من هيئة المنع على الحامل وغيره أو يعني حمد مالك هو ثناء باللسان على التعظيم على وجه الاختيار حمد مالك بملا ثنو ندمو من ذنب بطه ملك كما خبر قار مالك في مقابل نئمة أملا فإن كان مقابل هنا على هنا ابن بار حمد بالاس باللسان سيب بالغ للا يوتال شكر يوتال على التعظيم سيب بالغ تحكم يوتال لما استعلق ذوق إنك عند العزيزة الكريمة تبالغ لما استعلق يا اختيار سيب بالغ اتلال يوتال مده يوتال لذنو إذن بين الحمد والشكر أموم وخصوص الحمد أعم متعلقا وأخص موردا، والشكر أعم موردا وأخص متعلقا. شكر ما يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، كما قال الشاعر: أفارق النعماء به ثلاثة، يدي ولساني وضميرا مخجبا. فبلاس فأكان بلب مدرقا وشكر فعلا. حمد مدبارا وقال بملاس نو نقرد في مقابلة النعمان، يعني أفضل في مقابلة النعمان هنا عن هنا كذب أقول أعمنا. شكر دمو في مقابلة النعمان منتو فوستنا أعمنا تعلو في مقابلة النعمان متعلق مننا خاصنا. حمد دمو منتو عند نقر ملاسنا في مقابلة النعمان هنا عن هنا. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الله. ولا ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد الأبد قال لملائكتي قبضتم ولد أبدي وثمرة فؤادي وفدرة كبدي، فماذا قال أبدي؟ قالوا حمدك واسترجعوا. وفي دليل على أن الحمد استعملوا للمصيبة كما استعملوا للنعمة. وأما المدح هو ما يكون بالاضطرار، مدحت الجوهرة لحسنها لونوان ونجوت لونه، يعني من دنه ماده مالك او بملاس هنا تعظيم اللبس نقركن يإختيار ايدن بملتاه ايدن له اضطرارينا. مدحت الجوهر حسنها ونجنوان ماده مالك لمسالي ايو اندرسو ملكام تيسارا ملكام ترى اندي تاوز تيسار قول: اذا رأيتم المداهين فاسوا على وجن ترى، اذا كان عادكم ماجن اخاو لا محالة فليقول احسيب فلان كذا والله احسيبه ولا ازكي على الله احدا. الحمد لله، حمد مصدر خبر يتنظر ان شاء يتنظر معنا بقالة خبر مثل على الاندم الناظر قل وسطو يمسكر مغل دمو ايه حمد حدثنا فعلنا عبادانا لله اللؤيه وذا الله تقدر عبادة لا يكون إلا له وعبد الله ولا تشيء عند لهما. وهم حمد مالك على اختصار وصف المحمود بالكمال وبالتعليم. محمود من ودى سوال من دنه مغلط بملؤنك مغلط ودى من دنه أكدره مال تعطلت كوان عيهون ياهون يمزه بوضع اتراب لي كمال تعظيم كليل لدمون من دنه استهزاء لهون. فهم يفتينا لأول لكل قوم تعريف ولا مشاهدة بالاصطلاح والتعريف مالك. نعم الحمد لله رب العالمين لله يقولوه يا ويزوان قد ياو لما ستنبت لكنات بطع بركة تزلو عرب عندما عند النهات عن لاستقراق ناس لدين سنات لأهدنا أقربوا لأهدنا لاستقراق ناس مارس كربالي. الحمد لله أي الحمد الذي حمد به نفسه وحمده به أولياؤه من الأنبياء وغيرهم. يا الله نار الحمد المعهود الذي حمد بنفسه وحمد به أولياؤه. والحمد للاستقرار جميع الحمد لله جميع المحامد لله لأنه سبب ما يحمد به لأنه موجد لكل ما هو محمود لكل ما يحمد به لم يود السلطان له سبب أسجن يسر رنت ست أرضا ستين سلا ستان بنت رب الله ستين سلا بنان بنت رب الله ستين سلا تطان تجيب ستنا صلى الله ستين سلا بنان ليس رب الله ستين يعاون في من الله سنة الحمد لله الذي وهب لأهل الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إبراهيم فإن استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجى من القوم الظالمين ولقد أتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده مؤمنين وأمر النبي أن يقول قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. ولذلك ذكر الله يعني محامد أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدى لهذا وما كنت من أهدان لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا كفور شكر. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا جنة إلى آخره وأورثنا أرضا للشيء. نعم الحمد لله ألوهي أولو لله للمألوه المستهيك بجميع أنواع العبودية ومنها الحمد. إيش رب العالمين باكر قريبة نزومنا قرال رب العالمين لعالمات قطع وقول رب العالمين إلا نبي الله لم انتنا مثلنا لعله نضيبها رب العالمين سلقونا فالتعليل إلى الحمد لله رب العالمين يعني صفة وبدل بيهون رب العالمين صفة بيهون لله لميره نقر بتعليل النسل أي كنكل بالله الحمد لله لنسيانا القبول لأني لآلمات رب سلوه والرب يطلب على معاني عديدة وده أصاب مثل أنا كما نظمها وذكرها السجائي يعني مول النعم حافظ متولي خالق رازق مالك أبي أدكي خلاقي رزاقي طباقي قدائك أشو ذاتا يروي يا معنى أول رجل إيه الحمد لله أولو هي نسجانا لألي قباو لكن هذا نسجان عبادة سلهونا من لا عبادة رسل سلني قباو رب العالمين لما يا عالمات رب خالق رازق رب هو الذي يربي خلقه بالنعم شيئا فشيئا من كباك أتو رب رابد نبري لأني رابد انجلي هاو حمد الله ومعال توتانا قديمة الباب الباء فسارتا باء مشددة مفقمة ربي عالمين تبارك رب مالك هاو رب العالمين رب كل شيء بلوار الله جل وعلا لأن عالمين عالمين مالك صفة الله عالمين يعني لما سوى الله عالم إقبالات سمي عالما لأنه علامة على خالقه ملكه وفي كل شيء له آية تدل على نواه وينقم عالم تبع لأن مؤزمه أولو العلم سلهون الملائكة بالنفس الجن بالنفس والجن بالنفس أولو العلم ناشا وكذي أبقايا كذي أنقل يعني عالمين دبلوات عالمين لكل ما سوى الله عالم التوحيد على عوالم عالم التوحيد عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم الآخرة عالم البرزخ عالم الدنيا عالم البر عالم البحر يبقى عالم عالم التوحيد عالم الملائكة عالم الإنس عالم الجن عالم الدواب بلا سبحانه ما سوى الله ربنا تقرب الجميع مالك إذا قلنا إن العالم اسم لما سوى الله كان رب الجميع رب كل شيء إن دالوا مالك خالق كل شيء إن دالوا مالك يهلو تقطاطاري يهلو خلاقي يهلو رزاقي يهلو تنكباكاري يهلو أسجدي كونا كلون يأخناونا مالنا الله نو سوستنيا وغريب الله خالق وما سواه مخلوق سوستنيا واسكان بانقر يلم على الوزن مكان كريان لنقر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون رب كل شيء إن دالوا مالتنا نعم الحمد لله رب العالمين يا عالمات رب عند توديني الله ما نم كوستفوا بلاي أودت سوالة ووصف على بلو ديني كذا الحمد لله رب العالمين بلها بلي بلو بلا عندك على خلاص كما الله فتار الحمد لله رب العالمين لا لا ونسل دينا قرب سجارة قبار القرين مجمرا ما نم سايا ملك كيس منها ما ملك سايا سجابا ما نسل سايا وكو غوجي تقامي سايا وكو الله بإرادة وبفضل وبرحمة وبإذنة خلقه الذي اندي فتر أصيبه خزام دمه ما فتر يوني تعمى سايا ما نم سايا قزا وغيرنين قد سوسمة وسلسة قرون فوزنا مقدار أمي أسطوت نيبالا نيبا سميت أسطامي سارا مي أصيب مي قزا ولمي سارا يا درجة كتائن ديت إما سجن والله الله أكبر مؤمنوش ظاهرا وباطنا يا مسجنا وأما الكفار لسان هارهم الله نعم مسجنا جن يهل النفس جبدا ستاته نعم الحمد لله رب العالمين قانا لعالم الجدا إكبا ولان فديه يا حمد نيتا مصر وزونا قروتش الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحمن الرحيم أظن أن لا تألفنا رحمن من صفات الذات ورحيم من صفات الفعلنا قري إن الزيد مؤمن لنا يدل على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته أسيزاز لكن آتم رب العالمين كتب على بوالا لم يدلنا رحمن الرحيم أصلق إلى لندن دار الموت يا عالم نقص على لو كتبنا نتبقوا ان دفلق يا درقال ما نتبق نبر الى يا نجر الذي ان دايبال الرحمن الرحيم نسوق قوله تعالى نتي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذاب والعذاب اليم دال ومبتدا ربوبيته لكل شيء يستلزم انه يفعل به كيف شاء ما نتبق نبر ايه دينهم كده بحكمة برحمة يتجنبان الذي بلو الرحمن الرحيم على لكن آدم الحمد لرب العالمين منعمنا ولنا لأن المنعمة معظومنا وليه لذين وإنجذي الحمد هو اسم المحمود بالكمال بلو يتفسروا معنظم وضبط العالم جديد باكتصار هذه الاذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحماننا الرحيم جهونه رحيم جهو صفات الفئلونه رحمن انجدي صفات ذاتونه نزي انجدي الرحمن الموسي رحمته لكل عاد مالنا يعني الرحمن مالت المتصفي بواسع الرحمة مالتنا لكل احد الرحيم دمو ذو الرحمة الواسلة التي تصل لمن شاء الله أن تصل له يفلق كما يشهد رحمة والدارمين عذاب أليم إن دالوا مالا رحمن إن رحمتي سبقت غضبي إلى الله جل وعلا إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة وأنزل منها رحمة واحدة فمن ذلك أو جزءا ومن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها أو ولدها خشية أن تطاح سبحان الله وكذلك الرحمة التي جعلها الله في أمهات الأشياء ونقرأ توجه الناتج هذا الرجل هي إذنتنا سبحان الله ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي أو من حديث عمر أن النبي قدم عليه بسبع هوازن فإذا امرأة من السبع تسعى إذ وجدت في السبع سبيا لها فأخذته فأرزقته في بطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا تكذب قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها الله ولي أوتب إجيكم يا زنان إجي لرجوا الناس لرجوا كمتا زوبنا إنجلي كمخلوق كسي بعد الله والرسول فتعب عزائي نقر الإبار الناس على لرجوا كمتا زوبنا كما زنوا مثلا سنانو شنتو شنتا يمسلات كزنو كزنا يمسلات نسكو نسكا يمسلات ليالكس في دبدبات ليستقرات انتب ليستقرات بلوم سوري تانيا سرين كسار عندك سوري براء سراب عندك سوري ركا ستقام عندك سوري موقع وتبرد عندك ايه هذه الرحمة التي جعلها الله في أمهات الأشياء سبحان الله الله أكبر وزتنا زتي رحمة اسكمتوال يوم القيامة على مؤمنات اتشن وصف ذكر يوم القيامة كملها بهذه الرحمة ورحمتي وسيئت كل شيء فسأت وللذين تكون والذين هم بآياتنا اتمنوا إلى الله سبحانه وتعالى رحمة هدى مقرساتي برحمة برحمتون نجا موتات وأنجينا الذين آمنوا يعني ونجيناه برحمة منا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ككافر نجا موتات ككفر مدان كجهنم مدان اسم النان ميال بالله برحمتون كما أنم بلا الله عزائنا لذي بلو لهممه لا مالت لدرست به ذر لدرست به أدقاء ودع الله يا أرحم الرحيم بمارس ذر ما قال لديه كما فعل ذلك أيوب النبي عليه الصلاة والسلام وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم ذر عندك وجهون وانساك لكي بشيط عني أنا ساو ما أنه الله كما بلا أزاني هنا نومي أنا ساو تاديا كولهم بلا أزاني ما أنه يا أزاني أزاني الله نومنا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى الله وكذا يورد في بعض الأحاديث يا أرحم الراحمين بلو لما نسوا يورد ملائكة أرحم الراحمين وذا أنت زور بلو علينا يفلك لمن تبلو يبال آلف بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسترهم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين بارين غدام بياوسي برحمه السنا اسكباچو واسماعيل رجلي سيرك كل النصابين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين الى الله سبحانه وتعالى ايات حول الرحم اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين ومن عجيب ما قيل ان الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار العنيد الكافر العنيد الفاجر لا كافر يعني في موت دمنار اللهم ارحمني فإنهم يقولون إنك لا ترحم ديالا يا سلام كلمة عجيبة أنت إذن اللي سويت ما أستاذن اللي يوم يجعلون على فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم الرحمن الرحيم إرادة الخير لأهل الجاهل لا لا، هذا تأويل الأشاعرة والماتريدية. والرحمة بأصل عند اللغة رقة القلب الأولاد ولين ومين وذا عندنا قال عندنا زنبل مالت مخجل لب ملسلس مالت نبر رحمة مالت بأصل رقة نونا. إيه رقة؟ صفات الحوادث نو، صفات المهدسات نو، بالله إيه آيام رم تشبيه هنا لنا رحمة ما إرادة الخير بلو إرادة الخير بإرادة الإحسان بلو فكرة لنا شاعر ما تريدي هؤلاء أهل الكرام المؤولان تشو. الله يرحم ورحمة الله تخصه ورحمة الخلق تخصه ولكل درجاتنا. لله رحمة كما للخلق رحمة وبينهما تناص أين يناس إذنتنا يليلا سيجر كلنا وأيضا له هذا ف حصول البول والفرق بين رحمة الخالق والمخلوق أبين وأظهر تلك. نعم يا أرحم أرحم أفر التفضيل أرحم الراحمين يا سلام. شوف أفر التفضيل أضيف إلى اسم الفاعل أرحم الراحمين يا أكمل وأشد الراحمين من الراحمين وعلى كم يرسل طب يجبره روح عزائم أنت بالتاز لكذينه أنت بالتاز لكذاوينه بل إنك بالتاز بأبراك قولة لجوة دنياوي مصيبة عندنا الدولة الله جن آخر آل مصيبة عند ذلك الزليا ولذلك إذا نجد نبت المصيبة والتوهيد الإقاب ذا تشبك كلك الأهال أين يا أخي يا أرحم الراحمين. ولذلك كان عمرو بن العوف عمرو بن العاص حين يفتر في الصوم يقول الله برحمتك الذي وسعت كل شيء عن تغفرني. نعم يعني الرحمن الرحيم من قدياه وجودها بالوان اسمان اسماء الله وصفتان من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن منه وما من تتربت ما عندنا الرحمن من المسيم أي تشارم إلا عبد الرحمن قال تبارك وتعالى. ولذلك قريش وإذا قيل المسجد الرحمن قال وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادوا نفورا وهم يكفرون بالرحمن الآن قلت له ذو الرحمن أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى إلى الله سبحانه وتعالى. رحمن أمي لو سم فعلان أمي لو إنجلي فعلان زمآن للامتلاء من التقمص رحمن زمآن لكثير الزمع لكثير رحمن. رحمن نبالو بلغة قريش مستعملا نبرا رحمن نبال نقر إنا أناكم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام مسيلمان إنجي هذا سهيد لذيذ من رحمن لو الملسي مسات مصارهم عند صفاتنا يقول منا يا رحمن يا سباب بلا صفة النسون اسم النسون عندما يكفر قلت وهم يكفر بالرحمن بسرى الزيبيع فسيل بن عمرو يعني ايش مندوب قريش يا قريش وكيل ما توسي أنها قرأت بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن في الناس على دماء وأمواله يمر في التعذاب باسمك الله بها بلد رحمن مبارك ورحمن أناكم يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجائب وما فسروا فيه منه قال رسول الله لا علم أنك رسول الله ما صددناك ولكن قل محمد عبد الله بن محمد بن الله إني رسول الله وإن كذبتموني بل أهلنا أمه رسول الله أهلو رسوله انت من صفارينا لا أمه اسمك سلسم مال تلسم على جوسف أنجلو وره الرزوط يلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قاضي ومالك يوم الجزاء والحساب يزاك أن فراجنا قرات مارن هذا بدنيا مالك هيدا لم يوم لا تنفس نفس شيء والأمر يومئذ لله إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني الملك يومئذ الحق للرحمن لا إن يولى من دنه فلا يدعي أحد يومئذ الملك يعني كان ما نمسو سلطان سلما يموكتنا يعني كان مالك يوم الدين يالو على الزامة وهو مالك الدنيا والآخرة وإن لنا الآخرة والأولى إلى الله سبحانه وتعالى نقرقين يعني كان نمسو سلطان سلما يموكت سلطان أمته ومترسو سلمي هو مالك يوم الدين يالو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبي الله سماواتي وارضي ويبقى أنا الملك أنا ملك أنا العزيز أنا الجبار أنا الكريم أنا ملك الدنيا أنا الجبارون أنا المتكبرون كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم الدين والدين هو الجزاء يوم تجزى كل نفس إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما لذنا ويوم الحساب ما لذنا لأن الناس يحاسبون فيه يوم الحساب تنزل كما في الحديث الكيس من دان نفسه وعن ما بعد الموت دان أي حاسب الدين ترك وراد به المحاسبة الدين ترك وراد به الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم حق إلى الله سبحانه وتعالى يوم الجزاء والحساب وفيه تذكير على المآل على ما يحصل في يوم القيامة يوم القيامة كثر قرون السودان عنده داني النتوبة في عندهنا بس في بكا يوم القيامة زوري على ما قرون إذا لك بكا الذي وروق من ركان إيمانه هنا أتك علي يعني الله يسابون سراتون ميزانون الله ذن مقربون الله ما ناقرون تأتك علي جنة مقربة جنة مقربة كل ما يتألقوا ويدوم أولى القيامة نارتهم مدينة ميلو الدوار يعني كان السوي فردا هل ما رب مالكم من إياك نعبد إياك نعبد ويمقولوا إياك نعبد يقدران الله وإياك نستعين أتك على القرآن معنا هل فاتحة لا يكناونا لدال عندنا دمو يا فاتحة دمو إياك نعبد وإياك نستعين بالملغة ستناكك على أتك على يقول هي روبية باتك على يا أسماء صفات هل إياك نعبد وإياك نستعين بالملغة ستناكك على لدال وأن هدف كيف سر معنا يا قرآن يا فاتحة الزجل إياك نعبد وإياك نستعين كل إياك تعبدون وعبدوا لا تشركوا به شيئا يعني لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد يملك من يريد أن أعبد الله مخلصا له الدين من واسطة علي إن أكثر عبادة أيضا إياك أدب المعمولة على العامل يفيد الحسر والاحتساب إياك أنت النرنجي للأولئي ذلك أبنى مالك أين خصك بالعبادة ولا نعبد معك غيرك فأنت قال إلى أن نتجزى فإبادة من لي أنت بالشر للون أن نتجار لهم ولو كيل نعبدك بإبادة بمعنى ترون أبر قل إيه المعنى يستطر مثل لا إله إلا الله إن دابت تبالا معنى لا إله إلا إياك نعبد من الوستان لا إله إلا الله معبود حق إلا الله كذلك إياك نعبد لا نعبد إلا إياك بل نخصك بالعبادة ولا نعبد معك أحدا سواك أي كان لا ملك بقرة ولا نبي موسى ولا جن ولا شيئا ولا جنية ولا شيئا عن الجزر من عبادة يطول سكاتة تارنجدي العبادة لغة التذل والخضوع لغة طريق المعبد أو العبادة بل هي كمال الذل مع كمال الحب لديهم تقبله ده. العبادة أعرف للعبادة أشمل تعريف للعبادة هو ما عرف به الشيخ الإسلام تيمية اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من أكبر الأمان الزاهر والباطن نعبدك بالذكر نعبدك بالاستغفار نعبدك بالصلاة نعبدك بالذكر نعبدك بالحج نعبدك بالزكاة نعبدك بالصوم نعبدك بجميع أنواع العبادة الكونية والاعتقادية والأعمالية البدنية والمالية والزاد المتصلة والمنفصلة إذ إياك نعبد لا لن نعبد بالبالة نستخدم الشاهد لله نعبد نونا من نتكلم عزيز نفسه أو ما أو غيره إذا عبادة سرى لهم إنيا بلا رأس المسكر الشالال إنيا اللهم إنيا إيار أنتم إنيا إيار من لو تسايب بمتعبد ميار نقر إذا الله لم نسفر لك إياك نعبد من سراء إلان كأنه تواضع اللبت إلان أي لا أقوم أنا الضئيس في حضرتك و أدخل في هذا الأمل الجليل العبادة الجليلة التي هي خالص حقك إن يد الشايب ما لمسات الكلب إلينا إلي مسر الجزاهر إن دمارتنا إلالو إياك نعبد وكذلك إياك وإياك نستعين من جزاه نستعين نعبد أنه هي أنه جنسنا جنسنا وإياك نستعين الربوبية شوف ففيه تقديم حق الله على حق مخلوق وإياك نستعين الربوبية أنتين متفلقة ونقرنا ومارتنا وفي دليل على أن الإشراك بالألوهية أعظم من الإشراك بالربوبية كما قال الشيخ الإسلام تيمية لأن لك قدم العبادة التي حقه على الاستعانة بالربوبية التي فيها حظ للخلق إله إياك نعبد نزل بلغة حديثه وإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إياك نعبد يا الله أكبر وإياك نستعين أنت أكبر وقوله نستعين نطلب المعونة إجد والمؤازرة والمساعدة كان ينفلقها في جميع الأمور، في أمور الدين والدنيا. لا تقنع أن تعبده إلا إذا أعانك على الإبادة، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الله ونقر ما أسكدم على نفسه دراسة كهولة نقر مالا إذاً يا ربوبيان هي ألوهيان أهم بألوهيان وذكر سوى تتشوده بألوهيان برغو يتشوده أنا سانا نقر قد بربوبيان يشارك وشرك أيهور مارد أيضا وربوبيان بيكيد عند سوى أي كفرم أي قوتان مارد أيضا نقر قد بسوء أي كفدر كثيرو كانوا آلالنته ككبرو كتكعمو كاملو كأي كاتشم أبدا يسرار بلا قدس في العالم يسرعو شركا لسرع في جلال قدانا يمثل في جلال ونعوذ بالله من جلال نقر قد إياك أن أعبده هنا استطلب لا إذا أن الله ونحب وأنا ما يبني من دون والبعض وأنه العليم الكبير إياك أن أعبده وإياك أن أستطلب كان أصبب كل أمور العباد من العبادة وغيرها من أمور الدين والدنيا وهوائجهم وغير ذلك تدور حول هذين الكلمتين العظيمتين إياك نعبد إياك إنك جزاها الله لأنك المستحق للعبادة أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكما تفردت للخلق والبشر والإيداد فكذلك نفردك بأعمالنا الخاصة لك وهي عبادتنا لكم على الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين أنبياء تقال إياك نعبد يا رجال كنتم نبرا ما تنبات تقال كذا لم بقي الله إياك نستعين بتفصيل أنبياء الله لنا مربط إياك نستعين بميل الجبل حوائج مخلوقين وإياك نستعين بميل سكاتها وذلك عن النبي إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله الله تعالى كذا من مصاب أجله أجله إذا لم يكن للمرء عوض من الله فأول ما يجري ثماره اجتهاد إلى لباري الله تعالى كذا يما جمر فريون من كانت ثمن من أو لفاتون إلى الله تعالى كذا من مصر أجل منه نعم إياك نعبد وإياك نستعين بك يعني لو قد أجل بروبيا من الناس أركب أتقالي قد أجلهم كان تونه من طيقه ومن فلقه من نتقدام أنت بيتشانه يعني أنت مبتل أنت بيتشان من ناويله يعني أنا مبتل كليل أن فلقهم كانتونه وفيه بيان عظيم على أهمية هذين الموضوعين ألوهيان ربوبية أنبياء وإذن يتمولوا يترسبت ما أما ماذا كنتم تعملون إياكي ماذا كنتم تعملون مقابل إياكي وماذا أجبتم المرسلين يميلوا إياك نعبد إياك نستعين أميلوا المتال مالهم يمقابل إياكي يميزان يسراط يحساب يدنيا يا عبادة كثير بامنوا تفصيله إجمالا يا ربي يا قدى بامنوا تفصيله إجمالا يا خلق هواء بامنوا تفصيله إجمالا يدور بين إياك نعبد وإياك ولذلك صنف كثير من العلماء على تفصيل فاتح منهم عبد القاهر الجرجاني وقال علي إن شئت لأوطرت لكم 70 بعيرا من تفصيل سورة الفاتحة وقد صنف ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب منازل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إلي إنسان وإياك نستعين من ذنو يا جاه إياك نعبد الله وإياك نستعين ونودع من العالم جلي إياك نعبد إياك نستعين لا إله إلا الله إياك نعبد يا رحباه وإياك نستعين يا رقباه إياك نعبد يا الله أبنا وإياك نستعين يا هجان إياك نعبد أرسلت النجارات بتقولون قدي إياك نعبد وإياك نستعين بنو حتى كان فاتح السر هنا بأولوية الجزال بروبية الجزال فاتحة وصفات الجزال لأن لأنه مالك الرحمن الرحيم الله خالق مالك سله تاج نعبد باستراد إياك وإياك نستعين أنا جدير بانتينا والله ما قاتنا وما جمروا أرض يا الله سبحانه وتعالى يانتينا وقدرتهم كاللهنا لازم له بسلاط إثنين فاتحة كارت الله ترى من الله كفاتحة بندعة دعاء الله وجاء كان الإنسان خير الدعاء الحمد لله إيه فاتحة تلك دعاء سلا الله هنا قوما يا العبادة ما لنا تكبرك ودو أرجع ودك إلا دورة أفرن زكتا دخشو دخلو قرة ترى من الله كفاتحة سلا الله هنا كما لما بندعة دعاء من الله فالزام الوجود بين السجدتين فاتات الى من هذا اذا صلاه كعبك ابو على دعاء ما ادرك عدم فهم حقيقه الشرع عدم فهم حقيقه الشرع بل عدم فهم حقيقه الصلاه لغه وشرعا على مرداته فهذا كلامك يا اخي من أسفل اهدنا الصراط أسفل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه حتى ياسف ذنبي سوف يسير من أسفل قال هذا عن شرسك الله بدوياك أنت ومن قدر أنبياء وسنك عن ملاك رئيس سلام من كذا ومن تبلي قال ألو من تبلي إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم وذلك أنا وقفت يوم مستقيم مالك أي الذي ليس بجاج مالك صراط مالك وكان الصراط وكان الزراط وكان الصراط الكتيني والزاي والصادلة سمي الصراط الصراط لأن يسترق الصادلة ومن نروب سمي يدو ميت آلية يسيري معنوي يسترق الصادلة أي يسترق الصادلة ومن نروب سمي يدو ميت آلية يبقى كفر قباسه كفر دولة أيضا كما قال جل وعلا بلا من كسيئة وهذا لي أن يا كاتل كذي أصحى الصراط سبيل والدة مستقيم مالد غير الموج فإن العرب تصفوا الصراط بالإحجاج والاستقامة فتصفوا الموج بالإحجاج والمستقيمة بالاستقامة مالد إن الصراط المستقيم قد على مالد يا سنقاد دل مالد يا سقواد دل مالد ومن إقامة الصلاة لمن دلناه كلهم أدم الصعاد قللين لبس كلهم زوطارينة قطعينة يا الله ونمار صراط المستقيم مع الناس وإلى الرسول بكناته وذلك أنه من قلبي برو ناس وإلى القرآن كأنه من قلبي كواف الهدي وإلى الإسلام كأنه من قلبي دمو صراط الذين أنعمت عليه وقال صراط الذين وذل الناس بدا فارقوا صراط ربك صراط الله إلى الله جل صراطي إلى هلوير وذلك تستقى دوتار مفردنا مثلنا جمع مؤنسا إذا لك مفرد بيتشانا وبقى مثلنا جمع الزرق لأنك ناتم حق عن نباطن مآنا صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم اتعلم ما انه السوء وقيل ابو بكر وعمر تبلوان صراط الذين بقى انه من قتلان وقيل ابو بكر وعمر تبلوان صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم مكنات باول بقى انه من قتلان جواب ولذلك صنف ابن تيميه كتاب في بدائل ابي بكر الصديق بالقران مؤمن وسن يا ودي تو سوره بابو يا مجمر ابي كاسه ما انه ابو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عند اهل السنه والجماعه جليا ان الصراط المستقيم صراط الذين بدلنا انعمت عليهم صراط الذين ينزلن توج منقل وللنفس يتقدى اضافه او نمدنا سلا سربتنا سلا منبت لو للنفس يتقدى ومسرته يسونا صراط الله صراط ربك صراطي ان دالوا مالك منقل مال سبيل ودانا ما وانا صراط المستقيم فاتبعوا صراط الذين أنعمت عليه أنعمت به قدر عليه وزي من قد يلقس كاتش يهودا يعني اسم الناس يلقن إيمان ما الناس النبي أو بسورة النساء ويطيق الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكان الله عليما يا الله سبحانه وتعالى الناس الذين أنا أمس عليهم يا أنبياء تاريخ دقاب أهل الخير أهل الفضل صادق موسى تاريخ يهودك النزي من قد ما أرى سيادة أنا أمس عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وإذا قل الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإسلام واليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام نعمة كبرى لا يوازيها أي نعم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم أنت كتقول أحبات وتقول من قد وجه هون ما أنت مغضوب عليهم هو اليهود بقرآن بسوزية قبل في النكران باب العج أو أيهود أو الشين الملكات باب العج أو مالك يا أيها الذين عليهم السلام لهم قوما غضب الله عليهم هذه الاسم الاخره يعني قرا افرايت يعني قل هذا الدين بشر من ذلك مسؤول عند المنع انا وغضب عليه وجاء من كرادة فباب غضب على غضب يمني الاوطان ابدا غضب القرآن لا يبقى الهدى وجهه من ذنه علماء السوء مارسه علماء البلالة علماء الرئاسة علماء الدنيا علماء البدعة علماء الفتنة علماء البطون علماء الأموال نزية زنزب يهود يسلطان علماء أوجه حقا نيقرستسو سنة نيقرستسو توهيد نيقرستسو يعني شرك ميعودسو بدعان ميعنقسو النزين عالشو مارن إزي يتكسو أحبار اليهود بهونهم يعني دين حكم آمنه كل ما سمى الله به اليهود في القرى فإنه لنا له حق مروت حق نوقف سراسه يا انجدي غضب جوال من فسن لما في شره من اليهود كما قال عبد المبارك وسفيان بن عيينة ومن فسن من عباد في شره منا النصارى لكن اتم كتمار اللي ما لباتشو كذلك دمو بعلمو دنيا فلقوا بتال كذا دمو علمو نعرفوا له كذا الله دمو تزازون كسوالو يا الله صفات أنشافوا له أنبياءوشين قدروا له أنبياءوشين ورفوا له بيوم الآخر استبعدوا له بوزونا قدروا له بوزونا قدروا له كل يسببوا غضب الله عليهم نولنا يريد أن يسوي طوائفة تناكر عندنا سؤالاوش إلم نوراتهم إلما تسموا سراغ الذين أنا عمت عليهم رسل مقبوب عليهم نوراتهم إلما تسموا فرسنا دمو إلم سائر نوراتهم ودين ونبي بشارك ولا الضالين وغير سراغ الضالين هم النصارى عبد الله على جهل وضلالة الله بمعيننا لنا بجد بجسن يتغلطنا منهم سايقون ولاد قديه أو قول مسرات اللي قد قانو سايقون مسرات قد قانو أو قول سرع موات نعمانو سويت اللي كثير سايبوتو ليلة إن استقطع إذ استقطع إما جاهل وإما عالمون فاسدنا وزورو زورو كل من ضل وكل من فسد وكل من خرج وكل من هارب الحق إما بمقروب عليه وإما ظالم سكاتة إلان نسأل الله تعالى ولذلك شريع في الصلاة بعد قراءة هذه السورة آمين وإذا قال غير المقروب عليه فقولوا آمين فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه تذكر أيها داود آمين ما حسدوك إن اليهود قوم حسدوا حسدوكم على آمين إذا الآمين بميلوا حسدوا الشوال بذلوا نبي وإسلام ما قرأ وهذا باتصال فاتحة من كان لا تبس قرآن بمول إذن في فصل الشالات قرآن بمول يكساوا عبادة ويكفروا يغري كفر تكس نامنا مغروب عليهم نامنا ظالين نامنا مالك يوم الدين نامنا الرحمن الرحيم مام نامنا الحمد لله نامنا إياك وإياك نستعين وناو ألفون أو مالك تقال عليه قرآن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من علماء العاملين والمعنيين والخاشعين والعابدين له سبحانه جل جلاله وعما نواله والله أعلم وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين.